فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فتخير أحسن الكلام مع إخوانك ومع الناس، وقولوا للناس حسنا. كان الصحابة رضي الله عنهم يتخيرون أطايب الكلام كما تخيرون أطايب الطعام، كما تختار أنت أحسن شيء وتأكل كذلك هم كانوا يتخيرون أحسن الكلام. فيحرص المسلم على الكلام الطيب، الدعاء لإخوانه بارك الله فيك أعطني كذا، حتى لأولاده لزوجته يقول لها أحسن الكلام، بل هي أولى من يصل إليه من الناس أهله وأقاربه، وهذا أوجب، وجيرانه وإخوانه، فلا يرفع الكلفة بينه وبينهم بحيث يعني يقول كلاما سيئا أو فاحشا أو نحو ذلك من الكلام الذي يعني قد يوقع شيء ولو كان شيء من السخرية. أنا أفعل ذلك مازحا يقول كلاما سيئا ويظن أن ما بينه وبينه لا يجعله يحزن. قد تكون هذه الكلمة هي سبب في الطلاق بينه وبين زوجته، يأتي الشيطان يعظمها في نفسها، وهذا الرجل يعني يسيء إليك هذه أخلاق كذا، حتى يعني يصل الأمر إلى ذروته وتطلب منه الطلاق والفراق. هذا بالنسبة لأحب الناس إليه وهي زوجته مثلا، أو من أحب الناس إليه، فكيف بالغريب؟ فهو أولى، فأولى وأولى أن يحدث هذا، وأن الشيطان ينزغ بين ابن آدم. وكثير من المشاكل بين الناس إنما جاءت من هذا، ولو ويدخل الشيطان عليه من جهة المزاح، فهو بداية يؤزه إلى هذا بحجة أن هذا مزاح وهذا صديق لي عزيز. فلا يضر أن نقول بعض هذه الكلمات التي قد يكون فيها أيضا سخرية أو استهزاء أو سب أو كذا. بعضهم يعني سلامه سب، أين أنت لعنك الله، أو مثل هذه الكلمات. فهذا يحدث، يظن أنه يعني رفع بينه وبين أخيه الكلفة وكذا، وأنه يعني فيه إدلال لأخيه وأنه لا يحزن منه. لا، أنت لابد أن تكون بصيرا وتغلق الباب وسد الباب على الشيطان الرجيم أن يأخذ منك كلمة ويعظمها في نفسي أخيك حتى يفسد بينكما. فالشيطان بالمرصاد لابن آدم، ولذلك قال إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبين، لذلك قال سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هو عدو مضل مبين، حريص على التحريش بين الناس والإفساد بين الناس، وهو الذي يؤز مثل هذا الكلام، وهو الذي يكبر هذا في الجهة الأخرى في مقابلك من تتكلم معه بمثل هذا الكلام. فأنت تقول هو الذي أمرك بهذا ووسوس لك بهذا، ويأتي بالجهة الأخرى لصاحبك فيعظم هذا الكلام في نفسه حتى يفسد بينكما. لذلك الشيطان أيسى أن يعبده المصلون أو أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش والإفساد بين الناس. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، في الإشارة بالسلاح يعني بعض الناس يمازح مثلا بسيارة يعني يأتي كأنه يريد أن أي نوع من أنواع كان مازحا ترويع أو إشارة، بعضهم بالسلاح ملعون أو بحديدة أو سكين أو كذا، فعل هذا ولو كان لأخيه من أمه وأبيه ولو كان شقيقا له، ولا يمكن أن يقتله، لكن الشيطان يمكن أن يدفعك ويجعلك يعني تفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فتقع في حفرة من حفر النار عياذ بالله. كذلك في هذا ترويع المسلم بأي نوع، يعني المسألة ليست مسألة حديث فقط، أي نوع مما يعني لو أمسكت له حجرا أو ضربت بحجر ولا تقصده، وكم من مشاكل حصلت وناس قتلت بسبب هذا الأمر وهو ولا يقصد ولا يقصد ولو بالخطأ الإشارة. ولذلك لا بد أن تضع لو تناول أخلك سيفا أو نحو ذلك أن تضعه في غمده في داخل الجراب وتعطيه إياه حتى لا يعني تؤذيه بشيء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن أن يمشي الرجل في المسجد بسلاح أو أن في أماكن التجمعات الناس تمشي بسلاح، فيكون في هذا يمكن أن يحدث جرح للمسلم وأنت لا تقصده، لكن أنت لم تتخذ بأسباب الحفظ والسلامة من هذا للمسلمين، فأنت واقع في إثم. فالشيطان يدخل على المرء بهذا عياذا بالله. نعم. وطبعا مثل ما تفضل أخونا جزاه الله خيرا الشيخ الشلالي قال أن هذا أيضا يدخل فيه ترويعه بأي نوع، حتى لو مازح بسيارة مثلا بعضهم يدخل عليه كذا ويظن أنه هو سيمسك نفسه، وإذا به الشيطان يجعله بدل ما الكوابح يضغط عليها ولا يمسك السيارة، وإذا به يزيد في السرعة ليدوس في البترول ليقضي عليه دون أن يشعر. وهذا كثير، بل بعض الأباء قتلوا أبناءهم بمثل هذه الأمور. نعم. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. يقول تعالى ربكم أعلم بكم أيها الناس، أي أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق، إن يشأ يرحمكم بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه، أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك يا محمد عليهم وكيلا، أي إنما أرسلناك نذيرا، فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار. وقوله وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي بمراتبهم في الطاعة والمعصية. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وكما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وهذا لا ينافي ما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين الأنبياء، فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية لا بمقتضى الدليل، فإذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه، ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولو العزم منهم أفضل، وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي الشورى في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليه السلام على المشهور. وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الموضع، والله الموفق. نعم، يعني التفضيل نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لا تفاضل بين الأنبياء. متى قال هذا؟ لما حلف اليهودي بالله عز وجل الذي فضل موسى على العالمين، فما كان من المسلم إلا أن صفعه. فهنا يعني تعصب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان هذا تفضيل عصبية، تفضيل عصبية. هذا يعني أنت لأنك يهودي تعصبت لموسى، فهذا غلط. ومحمد صلى الله عليه وسلم الآخر أيضا تعصب له، وفي نوع من الذم أو إشارة إلى تقليل من شأن موسى عليه السلام. فهنا يقع النهي المفاضلة بين الأنبياء على هذا النحو. وأما إذا كانت مفاضلة بما ورد في النص أن هذا أفضل من هذا، فهذا واجب، لأن نقف مع النصوص في التفضيل. فذكر هنا ابن كثير رحمه الله أن لا شك الأنبياء متفاضلون فيما بينهم عند الله سبحانه وتعالى، وهم درجات عند الله عز وجل، والرسل أفضل من الأنبياء، وأولي العزم من الرسل هم أفضل الرسل على الإطلاق، وهم الخمسة: محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم، ونوح، وموسى، وعيسى. هؤلاء أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم في هؤلاء هو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر. ويظهر هذا في أن يرغب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، ورفعه الله عز وجل وجعل له مقاما محمودا، وهي الشفاعة العظمى. وعلى قول مع هذه الشفاعة العظمى إجلاسه يعني على الله عز وجل يجلسه على عرشه، معه على عرشه ونحو ذلك، إذا صح هذا. لكن يعني في هذا كلام، ونحن لا نقول إلا بما جاءت به النصوص. على كل حال، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أرفع الناس منزلة، ولذلك قال: ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، عبد واحد، فأرجو أن أكون أنا هو. نعم. هذه كلها من الإيمان بالرسل، يعني من عقيدة إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن أيضا بتفاضل الأنبياء على هذه المنزلة التي أو المنازل التي ذكرناها. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أنت قرأت وآتينا داود زبورا؟ قرأناها في الشرح؟ لا ما أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى وآتينا داود زبورا تنبيه على فضله وشرفه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فكان يقرأه قبل أن يفرغ، قبل أن يفرغ يعني القرآن. والمقصود بالقرآن الزبور. وهذا الله سبحانه وتعالى أعطى داود عليه السلام، طبعا هو نعم العبد داود عليه السلام من أعبد الناس لله وأشكر الناس لله عز وجل، وصلاته وقيامه يعني بالليل وصيامه أفضل الصيام ولا أفضل منه، وتلاوته وصوته بالقراءة يضرب به المثل في الجمال والصوت الحسن الجميل. فكان عليه الصلاة والسلام خفف الله عنه بكثرة تسبيحه، فجعل له يعني معجزات، فإنه يبارك له في الوقت يقرأ ما بين أن تسرج الدواب إلى أن ينتهى وإذا به قد ختم، وكذلك التسبيح حتى إن الجبال ليسبحن الله سبحانه وتعالى معه، يسمع لهن صوت التسبيح معه. كذلك في شيء عجيب جدا أكرمه الله به تيسيرا، داود ماذا كان يعمل؟ الحديد، حدادا. قال تعالى إيش؟ وألنا له الحديد، فكان يمسك الحديد كأنه عجينة بيده، لا يحتاج أن يوقد عليه من النار ويضرب عليه ويطرق حتى يعني، لا، يمسك الحديد خلاص تلين في يده كالعجينة، يشكلها كيفما شاء لأجل أن يفرغه لعبادته سبحانه وتعالى ولا يضيع وقته في هذه. وكذلك يا إخواننا، كل من شغل بطاعة الله فالله عز وجل يسر له أمور دنيا وأمور هكذا، لا يشغله إلا بطاعته. وهذا يرجع إلى قلبك، كلما أردت طاعة الله وأعانك الله سبحانه وتعالى بزيادة طاعات وفرغك الله لعبادته أكثر وأكثر ولطاعته ولطلب العلم وللتعليم، فتكون مباركا، تأتي يعني تأتيك البركة من كل مكان، بركة في الوقت وبركة، فتجد العالم أو طالب العلم المجتهد الذي في نيته نفع الإسلام والمسلمين يحصل أشياء كثيرة في المدة اليسيرة، كما قال شيخ الإسلام تيمية عن أهل السنة وأهل الحديث، قال إنهم يحصلون من العلوم الكثيرة في المدة اليسيرة ما يحصله غيرهم في قرون وأزمان. هذا من بركة السنة والاتباع والعمل بطاعة الله والنيات الصالحات في الخير. نعم. تفضل شيخ أسامة. السلام عليكم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، آية 56. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد فرابوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا أي يحولوه إلى غيركم. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: قل ادعوا الذين زعمتم الآية، قال: كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، وهم الذين يدعون يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. نعم، أولئك الذين يدعون يعني أنتم الذين تدعونهم من دون الله هم الذين يدعون الله ويتقربون إلى الله، وكلهم يتمنى الزلفى والقربة من الله عز وجل. فأنتم إذا كنتم تقتدون بهؤلاء حقا وترفعونهم وترون لهم منزلة افعلوا كفعلهم، فادعوا الله وتقربوا إلى الله مباشرة بلا واسطة. هؤلاء يعبدونهم لماذا؟ ليقربوهم إلى الله زلفى، ليقربوهم إلى الله زلفى، فادعوا الله أنتم وتقربوا إليه مباشرة بلا واسطة. أما أن تتخذوهم وسائط فهذا أنتم في الحقيقة لا يقبل منكم هذا، وقد أشركتم بالله عز وجل باتخاذكم لهم وسائط بينكم وبين الله، ولم تستفيدوا شيئا من هذه العبادة، بل هم سيتبرؤون منكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفعكم هذا، ولا ينفعكم هذا البتة. لذلك يعني رد الله عليهم فعلهم هذا، وهذا الضلال المبين. نعم، الذين يدعون الملائكة أو يدعون الجن أو الشيخ الفلاني أو البدوي أو الجيلاني أو يا شيخ الشيخ الفلاني أو يا علي أو يا حسين أو كل هؤلاء لا ينفعونكم، أو الذين يدعون عيسى ابن مريم، كل هؤلاء يتبرؤون. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ها قال إيش؟ سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، بأمرتهم بإيش؟ بعبادة الله وحده. نعم. قال رحمه الله: وقوله أولئك الذين يدعون الآية، روى البخاري عن عبد الله رضي الله عنه في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال ابن مسعود في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم فنزلت هذه الآية. وفي رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم الجن فذكره. وقال مجاهد: عيسى والعزير والملائكة. واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا لا يعبر به عن الماضي فلا يدخل فيه عيسى والعزير. قال: والوسيلة هي القربة، كما قال تعالى كما قال قتادة، ولهذا قال: أيهم أقرب. وقوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يعني بعض الناس يستدل بهذه الآية يبتغون إلى ربهم الوسيلة على التوسل بالأنبياء والرسل بجاه محمد وبجاه فلان، يا رب أعطني بجاه فلان، هذه بدعة خطيرة في الدعاء وقد تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. هي ليس شركا بذاتها لأنهم لا يدعونهم إنما يدعون الله سبحانه وتعالى، لكنهم يذكرون أولاء لقربهم من الله سبحانه وتعالى، يعني تبركا وتيمنا بذكرهم، يعني يظنون أن هذا هو الذي يقبل به الدعاء، كونك جعلت بجاه أو بمنزلة محمد عندك يا رب أعطني كذا. وهذا هذا التوسل توسل ممنوع شرعا، وإنما التوسل يكون بأعمالك الصالحة. لو قلت بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم، حبي أنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، بطاعتي لرسولك، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان، فسمعنا مناديا الإيمان فآمنا، ربنا فاغفر لنا، فبإيماننا بهذا النبي اغفر لنا، هذا توسل. لكن توسل بإيش؟ بعمل صالح وهو إيمانك بالله عز وجل، واضح؟ وإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا بد من الجمع بين الرجاء والخوف. لا تعبد الله سبحانه وتعالى برجاء فقط دون خوف، ولا بخوف فقط دون رجاء. هذا يقنطك من رحمة الله، وهذا يجعلك مغرورا بالله عز وجل، ويمكن أن تترك أن تفعل المعاصي كلها إيش؟ لأنك ترجو رحمة الله وأن الله سبحانه وتعالى رحيم. نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم. قال رحمه الله: لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف عن المناهي وبالرجاء يكثر من الطاعات. وقوله تعالى: إن عذاب ربك كان محذورا، أي ينبغي أن يحذر منه ويخاف من وقوعه وحصوله عياذا بالله منه. نعم تفضل. قال رحمه الله: هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ، أنه ما من قرية إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم عذابا شديدا، إما بالموت والهلاك وإما بالعذاب عياذا بالله. نعم. إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، كما قال تعالى عن الأمم الماضين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقال تعالى: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. هذا بلا توفيق، صلى الله على محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.